الحمد لله رب العالمين، أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالتقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وأول وأفضل الواجبات هو الإيمان بالله ورسوله، ثم بعد ذلك الصلاة والصيام ونحوهما. وأكبر الذنوب وأشدها هو الكفر بالله تعالى، كنفي وجوده سبحانه أو سبه تعالى وشتمه والاستهزاء به أو بدينه أو بأنبيائه. والكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه. وما سوى الكفر من الذنوب كالسرقة وشرب الخمر وأكل الربا يغفرها الله تعالى لمن شاء من عباده المؤمنين. فالذين ماتوا على الإيمان على قسمين: قسم ماتوا على الإيمان والتقوى، فهؤلاء لا عذاب عليهم في القبر ولا في الآخرة، وقسم ماتوا على الإيمان وهم من أهل الكبائر، أي كانوا يتركون الصلاة والصيام ويشربون الخمرة ويأكلون لحم الخنزير مثلا. فهؤلاء منهم من يسامحهم الله تعالى ويغفر لهم ولا يعذبهم، أي يدخلون الجنة بلا عذاب، ولكن مرتبتهم دون مرتبة الأتقياء. ومنهم من يعذبهم الله تعالى ثم يدخلهم الجنة خالدين فيها أبدا، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.